وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الوجه في تقديم لا غرر في الوجه شنو؟ الخام، وهو عبارة عن الحكومة، أنه حديث لا غرر يقدم من باب كونه حاكما. ثم قلنا وماذا تعني الحكومة؟ المعروف والمشهور أنها عبارة عن من؟ عن نظر أحد الدليلين إلى الدليل الآخر. جيد جدا، بحيث لولا الدليل الآخر كان الأول لغوا. وبناء على هذا الأساس يقدم حديث لا ضرر من هذا الناس. ثم أمس قلت عنوان صغير جانبي، شبهة ودفع. قد يقال هو توهم ودفع، قد يقال إن حديث لا ضرر لم يثبت كونه ناظرا إلى الأدلة الأولية، بحيث لولا فرض وجود الأدلة الأولية يكون حديث لا غرر لغوا. بدليل بل حتى لو فرضنا عدم وجود الأدلة الأولية لم يكن شنو كمل حديث لا ضرر لغوا. فإن من الوجيه أن يخبر الشارع ويقول أنا لا أشرع أحكاما يلزم منها الضرر، وهذا لا يلزم منه وجود شنو أحكام في مرحلة مسبقة. بل حتى لو لم تكن أحكام مسبقة لا محذور في الإخبار المذكور. هذا مو هالقد لازم، لا هذا مو لازم، لا مو لازم تجي أحكام، هذا يكفي بنحو ساب انتفاع. أنا ما مشرع أحكام ضررية فكان. حتى وإن لم يشرع أبدا هذا إخبار صحيح. فصحته تشريع لا ضرر لا يتوقف على وجود أحكام مسبقة. ولعله من هذه الناحية أنكر الآخندو فكرة الحكومة قائلا إن حديث لا ضرر لا يقدم من ناحية شنو الحكومة. إذ هي عبارة عن النظر ولم يثبت. نظر حديث لا ضرر إلى الأدلة الأولية واختار في وجه التقديم ما تقدم عنه من فكرة التوفيق العرفي ويرد الشبهة المذكورة أنها تتم لو فرض أننا نحتمل أن الشارع لم يشرع شريعة وأحكاما واكتفى بتشريع شنو تقول لا ضرر، أما بعد جزمنا بوجود شريعة وأحكام ولم يقتصر الشارع على شنو قانون لا ضرر، فيحصل الجزم بنظري حديث لا ضرر إلى تلك التشريعات والأحكام، عنوان جانبي صغير. هم يستطيع أنه كل شيء لك مباح لا نقدم على شيء لا أقصى ما لا أقصى لا إذا فرضنا بس هذا القانون موجود أقصى ما نفتهم أنه أنا ما مشرع أحكام ضررية. طب لعله من ضغط صاحب انتباه الموضوع أصلا ما مشرع أحكامه، فيجي هذا الكلام أنه ما يستلزم النظر. أما بعد ما أجزمنا أنه أكو أحكام موجودة وشريعة والله عز وجل ونبي أصله إلى آخره، فحتما هذا ناظر على الأسفل. هو يقول ما أصله هو قاعد يقول أنا لا أشرع يعني ذلك اللي بعد لازم هو شيء أبو ظاني تدارح على حاكم أريد أشوف أحكامه شنو هو حكالي بدل إحشاية الآن يعني انتظر أحكام حشالي بتن حكم هذا أبتم أنه كل شيء مباح إلا هذا الغير مطلوب فهم يزل ما أبطل. لا هجمينكم هذا اللي تقوله كل شيء مباح إلا غير المقدور. لا ما قايل لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، لا ضرر يعني في التشريعات ماكو ضرر، مش وقت ما لازم نقول في مقدار الضرر في دائرة الضرر أبتهم الشيء شنو مباح تتفق شنو حرم تار إيه هذا صحيح يعني في دائرة الضرار ماكو تشريع مضر اي صحيح، اما انه بدل اباحة وكذا على والامر سالم. عنوان جانبي صغير نقطة تقدم نكتة تقدم الدليل الحاكم بعد أن اتفق الأعلام على تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم قضاء ل لا قضاء ل شكوك لا لوجدانهم الذي يرى بوضوح لابدية تقديم شنو حاكم اختلفوا في نقطة ذلك الوجدان وأنه لما يقدم الوجدان شنو الدليل الحاكم هي بس نقطة الوجدان أكو عندهم هوت الأصوليين وهذا هوت التحقيقات بل على أي حال وفي هذا المجال يمكن ذكر نقطتين الأولى ما اختاره الشيخ الناهيني وتبعه على ذلك ووافقه على ذلك السيلفوي وحاصله إن الدليل المحكوم يثبت الحكم على تقديري تحققي الموضوعي ولكنه لا يتكفل بيان أن الموضوع هل هو متحقق بالفعل أو لا وبينما الدليل الحاكم يقول إن الموضوع لحكم عام متحقق أو غير متحقق ومعه يقدمون الحاكمون من باب أنه يبينون مطلبان لا يرفضه لا يرفضه شنو ذاك الدليل المحكوم فلو كان عندنا دليل يقول أكرم العالم فأقصى ما يستفاد منه أن كل من صدق عليه عنوان العالم مولانا مولانا شنو يجب إكرام، فهذا يعني زيد إن كان عالما يجب إكرام، وذاته يعني حام إن كان عالما فيجب إكرام، والثالث إن كان عالما، والرابع إن كان، والخامس، وهذا. أما أن زيد عالم هو بالفعل أو لا فلا يتكفلوا، فلو سألنا دليل أكرم العالم وقلنا له هل زيد عالم؟ هل عمرو عالم؟ لا أجابه شنو؟ أني لا أدري ذلك، بل أقول لو كان عالما شنو أكبر فيجب إكرام، يجب إكرام. أما أنه عالم أو لا فلا أتكفله ولا أقوله. ومن هنا يقال الحكم لا يثبت موضوع نفسه، الحكم لا يثبت شنو؟ موضوع نفسه. فأكرم العالم حكم، والحكم ما يبين موضوع نفسه أنه ثابت أو غير ثابت، إكرار. بل يقول إذا هذا الموضوع ثابت فالحكم يثبت، أما أن الموضوع ثابت بالفعل أو لا فلا يتكفل. فإذا جاء دليل آخر وقال الفاسق ليس بعالم، أي نفى نفى موضوعية العالم عن الفاسق، قدمه هذا الثاني عليه من قدمه على الأول، لأنه يقول شيئا شنو لا يرفضه الأول، وأجنبي عنه الأول، فإن الأول أجنبي من هذه الناحية، أي من ناحية أن فلان عالم أو لا. فإذا جاء دليل يحدد الموضوع فقدم من باب أنه يقول شيئا لا يكون الأول أجنبيا عنه وساكتا عنه ولا يرتبط به. وهكذا هاي لك على حساب. لو كان الدليل الثاني يقول كم من شنو أحسنت المتقي عالم فإنه يثبت عنوان العالم للمتقي، وهذا مطلب لا يرفضه الأول وأجنبيا عن الأول. بعد ما أتكلم جاي هذه حصيلة النكتة الذي تبناها المرضى والسيد خلاصته شنو صار هو يحشينه، لكن فذلكتها اللب اللباب هذا أن الدليل المحكوم يبين ثبوت الحكم على تقدير ثبوت الموضوع، أما أن الموضوع ثابت أو لا وين يثبت وين يثبت هذا ساكت عنه. فإذا جاء دليل ثاني وحدد الموضوع قال هذا الموضوع لا صادق أو ليس بصادق، تقدم من باب هذا الثاني تقدم من باب أنه يقول شيئا لا يرفضه الأول والأول أجنبي عنه، هكذا قال ويرده أو يردها يرده فيه فيها فيه. إن دليل الأول الذي يقول أكرم العالم يدل على أن من كان عالما واقعا أكرر كلمة واقعا واقعا يجب إكرامه. والدليل الثاني الذي يقول شنو المتقي عالمون لا يقول هو عالم واقعا، وإنما يقول شنو هو واقعا ليس بعالم ولكن أنا أعتبره. عالم فعليه لا فعليه فعليه فعليه فعليه يجب إكرام، وواضح إن هذا المضمون يرفضه الأول، لأن الأول يقول العالم واقعا يكرم، والذي ليس بعالم واقعا لا يكرم، والثاني والدليل الثاني لا يثبت لا يثبت شنو العالمية واقعا او عدمها واقعا، ولا يقول هذا واقعا ليس بعالم او واقعا عالم، وإنما ينفيها أو يثبتها اعتبارا. نحن قاعد نقول ليش يتقدم يتحكم غصبا على الدليل، هيدا قول ليش يتقدم هذه النقطة ما نقدر نقول يتقدم، صحيح احنا سلمنا الحاكم يقدم، بس الحاكم ليش يقدم هالنقطة من باب ان هذا الثاني يبين مطلب ما يرضى الاول، هذا باطل، ليش ان الثاني يبين مطلب يرضى الاول؟ لكن لو كان واقعا يصير مرود مثل بين لي نكته ثانيه غير هذه يصير مرود اذا منه واقعا الثاني هذا صحيح، بس قول على انه يقدم مثل هذا الدليل لا لاجل انه يبين مطلب من بين ما يرضى الاول، بل لابد تبين لي نقطه ثانيه. اذا كان نقطتك هذه انا اقول ان هاي باطله. ليش؟ لان الثاني يبين مطلب يرفضه الاول. لان الاول يقول كل من هو عالم واقعا، اسمعني، الذي عالم واقعا يفوت اعتبارا انا ما افهم هذا السؤال، عالم واقعا يا ولا ذكر ليس بعالم واقعا ذكر. وتعال انت الدليل الثاني شو تقول؟ احكي تقول هذا ليس بعالم واقعا لما يخالف هذا مضمونك مين اسمه، او عالم واقعا عالم او ليس بعالم واقعا هذا مضمونك مين اسمه. اما المفروض انت ما تقول عالم او ليس بعالم واقعا، بس شو تقول؟ تقول انا هذا المتقي افرضه ليس بعالم واقعا ما دارس شيء، لكن ما دام متقي انا اعتبره شنو عالم فاكرمه. يقول لا، اذا هيك تقول انا ارفض. ليش؟ انا اقول العالم واقعا يكون. هذه النقطة أرجو أن تلتفتوا إليها. ليش؟ يجي ماذا؟ دليل؟ لا، يجي شنو؟ دليل حجية شنو؟ مو لازم على أنه ها. لو علم شنو من طريق يعني أنا أعلم ذلك ممارسة، يوم من طريق شهادة الثقات، شو ما يريدون يشهدون، ذول يشهدون واقعا وعالم. يقول أنا بعثنا إحنا قعدنا وياه وتباحثنا وعرفنا على أنه عالم مثلا. أما المفروض الآن هذا الدليل الثاني جاينا ماشي، الأمر سهل. عالم واقعا أنا مو قصدي هم ذاك الواقع واقع. يلا فما يصير في تحسون هذا. والله النقطة الثانية هذه أن يكون اعتبارا شنو بعد بعد ايه على يعني انا قيصر اكبر هذا شنو الرد ثلاث مرات اربع مرات. زين النقطة الثانية اثنين النقطة الثانية هي بسيطة ما في شيء. ان يكون تقدم الدليل الحاكم من باب النظر. يتبناها السيد الشهيد ورحله آخر. ان يكون تقديم الدليل الحاكم من باب النظر، بمعنى أن كون الحاكم ناظرا يكفي وحده وحده وبمجرده يكفي علما لأن يتقدم على المحكوم. فإن النظر بنفسه وبمجرده يكفي عرفان عرفان عرفان عرفان يكفي علما للتقدم. فالعقلاء يكفي لديهم لتقدم هذا على ذاك كون أحدهما ناظرا، فالنظر يجعلونه بنفسه موجبا علما للتقدم. بعد ما نحتاج إلى شيء يسمونه شيء يسمونه وهالتطويلات ميرزائية النائينية، لا بل نفس النظر هو ما كان عارف هو نفس النظر العرفي راه موجبة. وايفر الشيخ شنو لطيفون جيدون جميل. ان شاء الله عنوان بحثنا شنو غير هذا راح يصير رقم مش قد ما ادري نقطة جديدة بعد 11-12 داهل احساب على اي حال. فالمقصود النقطة النقطة الأخيرة ولعلها الأخيرة بعد في هكذا عنوانها يصير 10 كيفكم بعد الأمر سهل الأمر سهل حيجاوبكم أمر سهل وانتم تفتحون الضرر الواقعي أو العلمي، الضرر الواقعي او ما علمي من العنوان ما راح يستفيد هذا الشيء المعنون منه. على أي حال إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. نقطة 11، الضرر الواقعي أو العلمي. كل عنوان يذكر في لسان الدليل يحمل على تحقق الواقع للعنوان له له له له بين شريط خلي للعنوان العنوان تحقق على التحقق الواقعي له يعني للعنوان دون التحقق العلمي. فلو قيل الدم نجس كان العنوان المنصب عليه النجاسة شنو هو الدم. فلو فرض أن سائلا شككنا في كونه دما وأجرينا أصل الطهارة عليه ولاقى الملابس والبدن ثم بعد ذلك اتضح أنه شنو أنه دم شنو أنه دم واقعا حكم عليه شنو بما نحكم عليه بالنجاسة من أول الأمر لأن عنوان الدم يراد به ما كان دما شنو في الواقعي لا ما كمل لا ما شنو علمت بكونه دما. المدار على وجود الواقع للعنوان دون الوجود العلمي. وعلى ضوء هذا نقول في المقام إن عنوان الضرر عليكم السلام ورحمة الله المذكور في قاعد في حديث لا ضرر ينبغي شنو حمله على الضرر الواقعي دون العلمي. أي متى ما كان الضرر ثابتا في الواقع يلزم ينبغي يلزم يلزم شو يلزم ها يلزم انتفاء ال يلزم انتفاء شنو حكم سواء علم المكلف ب ب ب ب ب ب ب شنو كمل بتحققه يعني بتحقق الضرر أم لا ومن هذا يتولد إشكال وهو أن الفقهاء قالوا لو كان الوضوء لشخص مضرا واقعا ولكنه كان يعتقد بمن بعدم كونه مضرا فإذا توضأ كان وضوءه كان وضوءه شنو مناسب شو يقوله على كيف بس هم مش قاله هم مش قاله صحيحة مناسب إيشي حتى يصرح الإشكال حتى يجي فإذا قاله باطل إشكال بعد يجي موافق رأيته فشنو كان وضوءه صحيح بينما المناسب الحكم بالبطلان باعتبار أنه لما كان مضرا في الواقع فالحكم بوجوب الوضوء يكون مرتفعا غير موجود بالبرد ومع ارتفاع الامر كيف يحكم بالصحة هذا الاشكال ايها الاخوة الاعزاء مكرر الإشكال إشكال يقول أوليس المدار في العنوان المعقود في الدليل المدار عليه على وجوده الواقع قاعدة عامة هذا قاعدة عامة لما يقال أكرم عالما يعني من كان عالما في الواقع الدم نجس البول نجس كل المقصود عن ما كان في الواقع ما بعدش بعد يحمل كل عنوان قاعدة عقلائية عرفية عامة كل عنوان ايه هاي عناوين ماذا لا كل عنوان من هذا القبيل ما اقول من هذا القبيل كل عنوان يحمل على ذلك ما لم يقيد بالعلم بناء على هذا يلزم انه لو كان الوضوء مضر في الواقع لكن المكلف ما يدري المضر يلزم لو توضأ وضوء يكون باطل لان حينما يكون مضر امر بالوضوء ما موجود اذا امر بالوضوء لقاعدة لا ضرر إذا أمر بالوضوء ما موجود يقع وضوء باطل فكيف حكم الفقهاء بأن وضوء صحيح ما يخالف وتبين اعتقاده باطل أمر ما موجود تبين إذا أمر ما موجود فإذا وضوء يلزم أن يكون بالواقع ما ينجز إلا بالعلم واتضح المفروض تارة ما يتضح هذا ما صحيح تارة ما يتضح الأمر إلى أن مات أو إلى ما بعد الوقت هذا إذا ترد مجال أما إذا اتضح له يعني توضى وانتهى وصلى وبعد ما توضى وانتهى وصلى وشاف نفسه وايد اذى وايد اذى درجه الحراره شنو صعدت محموم كان هذا راح يقطع بانه هذا وضوءه مضر فينبغي ان يكون باطل بلا عمل وبالتالي صلاته يكون ينبغي ان تقع شنو باطل والحال ان الفقهاء حكموا وقيل بل تسالموا اعلاما على صحه الوضوء فكيف انا مسك الميزاء يقول ما دفعت الطهاره يجعل الطهاره واقعيه طهاره يعني فرد واقعي يعني سيطرد على هالمسلك هذا شيء على انه شنو اي عن شنو طهاره فتوضا على مسك الميزاء ها على الميزاء يقول صحيح الشيخ يوسف البحران ذاك في باب الطهارة والنجاسة ذاك يجعل المدار علما على النجاسة العلمية وليس على النجاسة الواقعية إيه بس هذا قلت المبنى يعني احنا نقول على المبنى قاعدين على المبنى الذي يقول بأن المدار في العناوين على وجودها الواقعي هذا الإشكال شلون ندفع وقد تذكر في هذا المجال عدة وجوه الوجه الأول ما أفاده الشيخ الناعيم وحاصله إن الضرر في المقام لم يتولد بسبب الحكم الشرعي وإنما تولد بسبب كملي وإنما تولد بسبب كملي بسبب بسبب الاعتقاد الباطل والخاطئ للمكلف فهو لما اعتقد خاطئا بعدم كون وضوئه مضرا توضأ ووقع في الضرر غير مضر إيه إذا أنا قلت مضر اشتباه غير مضر لما اعتقد بأنه غير مضر توضأ ووقع في الضرر فضرره جاء من اعتقاده الباطل وليس من حكم الشرع بوجوب الوضوء فإن الشارع حتى لو فإن الشارع لو صرح له قائلا لا يجب عليك الوضوء حالتي صرح حالتي شنو الضرر فبالرغم من ذلك شنو فبالرغم من ذلك كان يقع في الضرر بسبب اعتقاده أنه ليس بمضر في حقه وما دام الضرر لم يتولد من حكم الشارع بوجوب الوضوء في في في في فلا يرتفع يا هو فلا يرتفع حكم بوجوب الوضوء بواسطة حديث لا ضرر لأنه يرفع الحكم في حالة شنو تولد الضرر من الحكم الشرعي ما قعد قفول يزيد في حالة تولد الضرر من الحكم الشرعي لا إذا فرض على أنه إذا فرض كان مضر واقعا له والشارع كان يقول له توضأ توضأ هذا يعني ما يسويه من يابا من باب لا ضرر يعني من باب لو راجع يحكم بوجوب الوضوء والمفروض واقعا أنظار فحتما مرتفع وجوب الوضوء اما اذا فرض انه لا الضرر اجى من جهلي ما اجى من الحكم الشرعي فما يرتفع وجوب الوضوء واذا هاي تكملت شنو واذا لم يرتفع وجوب الوضوء بواسطه الحديث حيث لم يكن هو المنشأ للضرر يلزم صحة الوضوء لفرض وجود الأمر التفت المبدأ شلون جاوبي ولا أكمل أكرر أريد أن أكرر أيها الأخوة الأعزاء المبدأ رحمة الله عليه بالحديث لا ضرر بش يرفع يرفع الحكم الشرعي لكن ايش وقت في شهر ما هو الشهر ان يتولد منه الضرر يعني يصير سبب الضرر على المكلف ناول نفس الحكم الشرعي وفي مقامنا ايها الاخوة الاعزاء التفتوا وفي مقامنا الضرر منين يتولد لم يتولد من الحكم الشرعي وإنما تولد من اعتقاد المكلف بأن وضوء ليس بمضر هذا فهم الباطل اعتقاد الباطل تخيل الباطل وقع في الضرر والقرينة على أن الحكم الشرعي ليس هو السبب للضرر ريدة بقرينة شاهد لو الشرع كان مصرح لي كان يقول لك أيها المكلف اسمع ما أقول لك لا يجب عليك أن تتوضأ إذا كان الوضوء مضرا لك إذا كان يصرح لهذا بعد أكثر من هذا التصريح أدري بالرغم من ذلك كان المكلف يقع في من في الضرر ليش كان يقع في الضرر لأنه هو على اعتقاد باطل أن الوضوء ما يضر فالضرر إذا لن يفي من الحكم الشرعي بوجوب الوضوء وإنما جاء من الاعتقاد الباطل للمكلف وما دام لم يجئ من الوجوب الشرعي فلا يرتفع الوجوب لأن الوجوب يرتفع متى ما ولد الضرر والمفروض ولم يولد ضررا فلا يرتفع وإذا لم يرتفع فصحة الوضوء في محله لأنه أمر موجود فلا موجب علما لبطلان الوضوء استغفر ما ادري بعدين شوفوا بس انا اريد ان واحد يفهم شيء قاعد يقول المربي ايش يفهم ماذا يقول ما اريد ان استغفر استاذ ما التقي بالوضوء انه يعني توضا لم يلزم يعني شلون اعلم بالضرر شلون احس هم بالعلم هم ترجع العلم يصير طريق علما لإحراز طريق لإحراز الواقع إحراز الضرر. إيه؟ إحراز الضرر واقع صحيح. يعني إحنا نقول علمك هو المدارع، بس المدارع ليه من يابا؟ من باب أنه طريق لإحراز الضرر الواقعي. الثمرة وين تظهر؟ الثمرة وين تظهر؟ واحد يقول إذا انكشف الخطأ، إذا انكشف الخطأ ذات الوقت، إذا كان المدار على ضرر، أصحاب الضرر الواقع شو يقول لك؟ يقول لك على أنه هذا باطل، لأنه ضرر واقع عنه. أصحاب الضرر العلمي لازمهم شو يقولون؟ أنه لا صح. فإحنا صحيح هو العلم جعل مدار، لكن نجعل العلم مدار من باب طريق لإحراز من الواقع. فما دام طريق لإحراز الواقع فيؤخذ به، ما دام لم ينكشف، ما دام لم ينكشف خطأه، فإذا انكشف خطأه واتضح الواقع على العكس نطرحه حين هذا من الاعتقاد والعلم. ما ناخذ مثل استأثر من تأخذ بخبر الثقة، خبر الثقة أيها الأخ العزيز، خبر الثقة لما تأخذ به ليش تأخذ به؟ من باب أنه طريق يبين لك شنو الواقع. فإذا انكشف خطأ في نادي المسير لأهمية، فخبر الثقة بما هو ثقة ليس عليه مدار، وإنما المدار عليه من على الواقع. شو تقولون؟ اعتقادي ما ينفع وهو هالشيء، ما ينفع اعتقادك بأنه شنو؟ ليس بمضر، وانا اعتقدت انه ليس بمضر. هذا الاعتقاد يلزم ان اخذ به، اخذ به اخذ به الا اذا شنو؟ انكشف. ولما انكشف على انه مضر واقعا، ما هذا اعتقادي بعد ما اخذ به، فيلزم على انه الحكم ببطلان الوضوء. فلن تكلا وضوءك صحيح لأنه هذا اعتقادك صاصر الضرر لا الحكم الشرعي. فإذا ليس الحكم الشرعي هو السبب فما داعي أن يتبع الحكم الشرعي. أصبر لدى أجل أنه ما أنت تتبع شيء يقول عاد قاعد تجاوبون عن ماذا كان؟ لا بس لا بس لا بس لا بس بس أنا أريد أن واحد يتفهم ما يقول. لا بس جواب تقريبا جملة صحيح. أنا أريد أن واحد يتفهم أن المرتج قاعد يقول وبعدين أجي أذكر من الصورة عبارة ما تتولد من الصورة. هو مقيد يعني على أي حال تقريبا شنو انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان بنا يستمر إلى هذا المقدار. كان حديثنا أيها الأخوة الأعزاء عما يحتاجه المبلغ في عملية تبليغه. جملة من الأمور بيناها، واحد من تلك الأمور اللي راح نذكرها من جديد، واحد من تلك الأمور الاستقامة. خامس سادس ما أدري، الاستقامة والاتزان في التصرفات. طبيعي أيها الأخوة مسألة الاستقامة والاتزان في التصرفات يحتاج المبلغ وغير المبلغ، طالب العلم وغير طالب العلم. دائما لابد واحد تصرفات تكون ذات اتزان ذات استقامة. والاتزان أيها الأخوة نحتاجه وين؟ في الكلام. لما الواحد يتكلم متزن في كلامه، مستقيم في كلامه، لا يتكلم هواي زايد، هذا هم خطأ. أكو بعضهم هواي يحكي، هذا خطأ. أولا هم ما كثير من ذلك الجانب، هذا هم ما ليس صحيح. دائما واحد يصير مستقيم حد وسط. لما يريد يتكلم هماش كلامه هماش يكون ماذا؟ الألفاظ التي تخرج منه دائما يلاحظ، يكون متزن فيما لا يكون خفيف فيما في الألفاظ الصادرة منه. في سيره مشيه ذهابه إيابه يكون متزن أيضا مستقيم. أكو بعضهم حتى في حال مشيهم يشوف مشيهم غير جيد، لو أنه غير جيد من ذاك الجانب أو غير جيد من هذا الجانب، هذا مو صحيح. لا لابد أن يكون مستقيم حد وسط مستقيم في هندامه، حتى في هندامه لابد أن يكون متزن، الملابس المناسبة للجسد، هندام المناسب له ولعمره وسنه، لابد أن يلاحظ هذا الشيء. مقدار طول محاسنه هذا لابد أن يلاحظ، وغير ذلك مسألة الهندام قضية مهمة، ومرة الآن نفهت على هذا الشيء ضروري لطالب العلم ملاحظة هذا المعنى، مسألة الهندام يكون بشكل مناسب، لا يكون هندام أكبر من عمره حجمه ما هذا الشيء تقول أكبر من علمه، هاي ما أقول، لأن العلم بحسب الظاهر ما له ربط وياما ويا الهندام حتى نقول هندام أكبر من علمه أو مساوي أو على أي حال. بعض الناس نشاهدهم لمن يذهب إلى منطقة وهناك يبقى أو كذا إلى آخره، وإذا بهندامه يتغير حينما نراه، صحيح هو الذهاب إلى منطقة ومع العوام لما واحد يعيش هندامه لابد يتغير، لكن خلي يتغير إلى مقدار، لا يتغير أكثر وأكبر من ال... لا هذا خطأ، هذا ليس صحيح، لأن في الحقيقة العلم والإنسان يعيش في القلوب لا بواسطة الهندام والملابس وغير ذلك. فالشيء المهم الذي أنا إذا أقوله أنه لابد أن يكون الإنسان دائما طالب العلم في كل تصرفاته، لابد أن يكون متعارف. الإسلام القرآن ترى أكد على هذه المسألة، مسألة أن واحد يكون متعارف في مسألة، مثل واحد يريد هذا في البيت ما لابد هذا من ملاحظة، مستقيم مع الزوجة والأطفال لابد سلوك، لابد أن يكون مستقيم ومناسب ومتزن. لذلك الإسلام يأمرنا بأن في مقام المعاشرة نعاشر الزوجة العائلة الأطفال بالمعروف، كلمة بالمعروف أكد عليها القرآن في آيات الأحكام، معروف يعني المتعارف، المعروف يعني المتعارف، المتعارف لابد من سلوكه. إذن هذه المسألة أيها الإخوة الأعزاء مسألة مهمة ولا بد من أخذها بعين الاعتبار. مسألة أخرى، مسألة توحيد الكلمة ولم الشمل، مع الأسف نسمع أن بعض المناطق فيها خطوط اتجاهات ما أدري كذا كذا كثيرة، بالرغم لعل بعض المناطق عددها أيضا قليل وليس بكثير، هذا من جماعة كذا ذاك من جماعة فلان هذا من خطك، مع الأسف الشيعة في الحقيقة هذا لعله ما نجده عند غير الشيعة، لكن عند الشيعة هذا الشيء اللاحظ، وكم وكم القرآن الكريم نهانا عن هذا المعنى، خصوص طلاب العلم لابد أن يلاحظوا هذا الشيء، وأحيانا يأتي الشيطان من طرق رحمانية، يعني يوحي أنها طرق رحمانية، يقول واجبك وظيفتك ما يصير تسكت تكلم يجي من هذا الطريق. الحقيقة أنا حينما أذهب إلى منطقة لابد وأن ألم الشر، لا أنه أفرق أكثر فيما بينهم وأنا ما يصير بناي على أنه أدعوهم إلى خط جديد، مهما أمكن نقاط الاختلاف أحاول أن أنا أغض النظر عنه وأجعلهم هم أيضا يغضون النظر عنها، لما نروح إلى منطقة رأي فلان حتى على مستوى التقليد هذا ما إلى داخل رأي فلان كذا على رأي فلان لا حكم لآخر يصير على رأي هذا ما إلى داخل التقليدات على رأي فلان رأي فلان إلى آخره مهما أمكن نقلل حتى إذا أردت أبين لا أسوي على رأي فلان لأن هو هذا يوحي هو هذا هو نفسه يوحي بالاختلاف على أي حال المهم أنا هذا الذي أريد أقوله هذا العنوان الثانوي لا بد من ملاحظته أن الأوام ما يتحملون مثل هذا الاختلاف لعله إحنا طلبة العلم لعلنا نتحمل نقول هذه الاختلافات هذه موجودة من الزمان الأول على أي حال وتحصلها لكن الحظام ما يتحملون قد يضعف إيمانهم قد يبتعدون عن الدين وعن الإسلام بسبب هذه الاختلافات فمهما أمكن لا بد من توحيد الصف وإزالة مثل هذه وعدم التأكيد وعدم تسليط الأضواء على هذه هذه نقطة النقطة الأخرى رحالة الصدر يحتاج طالب العلم مع العوام مع عوام الناس إلى رحالة الصدر طبيعي العامي قد ما يفهم المسألة الأول مرة أو المرة الثانية قد يكرر في السؤال قد يتطلب قضايا أكثر مما يتطلبها المثقف عندهم أعراف وعادات معينة مهما أمكن ما دامت هذه الأعراف لا تتناقض وياما مع تعاليم الإسلام والشرع لا بأس أن نعاملهم على طبق أعرافهم جيد يتوقع أنه لما يجلس مجلس أنا أذهب له مناسب حقوقية أذهب له أجلس فمثل هذه الأعراف لا بأس بمسايرتها والأخذ بها وفتح الصدر وهي مسألة فتح الصدر لعوام الناس مسألة مهمة جدا لعله أحيانا تتمكن تجذب أشخاص بعيدين عن الإسلام أنت تجذبهم بيها رحابة الصدر وحسن ولعله أحيانا تبعدهم بضيق الصدر وبعدم جودة الأخلاق وحسن الأخلاق فعنصر مهم هذا الشيء ونعلم بأن الإسلام هو لم ينجح إلا بأخلاقه صلى الله عليه وآله وحسن سلوكه هذه نقطة أيضا ونقطة أخرى التفنن في أساليب التعليم ينبغي أن المبلغ حينما يذهب يحاول أول شيء يلاحظ النقاط التي يحتاجوها ومهمة إذن. أي نقطة يحتاجوها ينبذها نقاط التي هي ليست محل ابتلاء ولا يدعنا السالة أي منطقة بحسب الظاهر الآن الذي واحد يذهب إلى أكو نقاط مهمة يكون واحد مسألة الوضوء مسألة التيمم مسألة الغسل مسألة الصلاة ذني نقاط يحتاجها هذه كلهم لا بد وأن ينبههم عليها ويتعلموها حتى إحنا طلاب العلم في الحقيقة أحيانا قد في مسائل وضوءنا صلاتنا تيممنا ليس بعيد أيها الأخوة لعله فترة إحنا جايين من من بلدنا وعلى وضوءنا السابق ولعل وضوءنا السابق فيه اشتباه لعل قراءتنا السابقة في الصلاة فيها اشتباه لا بأس ماذا بعرض واحد يلاحظ صحيحة غير صحيحة يتعلم يعلم العوام هذا المعنى القراءة الصحيحة أو كل شخص ينطي مجال تعالى قراءتك شنو شلون جيد طبيعة بالإنسان همات يكون لسان الذي يخجل أمام الآخرين لا اللسان والطريقة الذي تخلي كل واحد هو ينتفع أو يقوم ويقول إيه أنا أريد أعرض قراءتي صحيحة أو غير صحيحة. تعليم بعض المسائل الأخلاقية، بعض الأحكام يتفنن في كيفية تعليمها عن طريق كتابة لوحات مثلا على الجدران وأشبه على حق أساليب التعليم. يبقى هو المبلغ لما يذهب لابد أن هو يفكر يعمل فكرة في كيفية إيصال تعاليم الإسلام إليهم. لعله أحيانا بيان المسائل وحده أصعد على المنبر وأبين لهم الوضوء كيف والغسل، هذا ما يستوعبه زين، الوضوء كيف وغسل كيف، لعله أحيانا يكون طريقة عملية تقوم بها أمامهم، جيب ماء وتتوضا وتغتسل وإلى آخره، يلا يستوعب. ولعله أحيانا لا بهذا المقدار ما يستوعبه، يكون واحد ومنهم يقوم ويفعل ذلك، حينئذ يستوعب. على أي حال طرق التعليم الذي توصل لهم التعاليم وأحكام الإسلام لابد واحد يدرسها كيف يتأمل بها ويعلمهم ويوصل لهم ذلك بالشكل الجيد. وشيء آخر، مسألة البساطة في المعيشة أيها الأخوة لابد أن لا ننسى. أحيانا لعله إنسان يذهب إلى منطقة المجال ينفتح أمامه بحيث يتمكن أن يعيش معيشة فيها شيء من الترف، هذا المعنى مهما أمكن لابد من غض النظر. المناسب لطالب العلم ما أريد أن أقول أنه يعيش تلك المعيشة التي كانت في زمان الشيخ الأنصاري أو الطوسي نرجع إلى، لا، المعيشة البسيطة المناسبة في زماننا هذا، طبيعة البساطة أيضا هي كل نشكك إنها مقصود بساطة بالنحو المتعارف الذي يتحمله عوام الناس، حتى لو كان أحيانا لعله أنا تأتيني أموال خاصة إلي، واحد يقول لي مثلا شيخنا أنا كذا أشتري لك، واحد يقول أو أنا أكو عندي أموال خاصة، مع ذلك بالرغم من ذلك أحاول أن لا أظهر أمام الناس هذا المعنى. هذا ما أعرف سمي رياء، سمي رياء أو ما سمي رياء، إذا تسمي رياء مطلوب هيك نحو من إذا تسمي لعلك تقول لي هذا خطأ أنه لا أرائي الناس أني أنا صاحب ترف في المعيشة، إذا تسمي رياء هذا نحو من الرياء مطلوب. العوام لا يتحملون هذا المعنى أو تقبلهم أن الشخص الذي يعيش حياة بسيطة تقبلهم أقوى. فمضافا إلى أن الإسلام يؤكد على مسألة اخشوا شنو، كذلك العنوان الثانوي مع عوام الناس يقتضي هذا المعنى. فدائما ضعوا أيها الإخوة الأعزاء هذا المعنى في أذهانكم، وأنبه نفسي قبل ذلك، مهما أمكن أيها الإخوة الأعزاء البساطة في المعيشة قضية لازمة لطالب العلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.